بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس السادس عشر في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين، قال: عن أبي قتادة الحارث، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يمول، ولا يتمسح بالخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم، هذا الحديث قد أوردناه وشرحنا مفرداته وبينا ما يتعلق به من مسائل، ومما قلناه بأنه ينهى عن مس الذكر أو أخذه بيمينه حالة بقوله خاصة، وذكرنا بأن العلة في ذلك هو خشية أن يقتد شيء من البول على يد على يد الرجل فيؤدي إلى تنجيسها، واليمين دائما هي محل تكريمة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث التي وردت مطلقا دون ذكر التبول جاءت أيضا من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، وحملها أكثر أهل العلم أن الرواية التي جاءت في الصحيحين أصح، وأن ما زاده بعض الرواة في هذه الرواية هو من زيادة الثقة المحفوظة، وبالتالي النهي لا يكون مطلقا عن مس الذكر، وإنما ينهى حال التبول، وذلك للعلة التي ذكرناها وهو خشية ارتداد البول عن يمينه حال تبوله. وأظن قد استوفينا المسائل المتعلقة بهذا الحديث. الحديث الذي بعده، نعم، حديث عبد الله بن عباس قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقال: يا رسول الله ما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. له يخفف عنهما ما لم يلبس. نعم، أول هذا الحديث رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولم تمضي أظن ترجمته، هذا أول ذكر له. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنى بأبي العباس، وكان رضي الله عنه وأرضاه يسميه أصحابه والملازمين له بالحبر والبحر، وسمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول هو ترجمان القرآن. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه من العبادلة الأربعة من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين يؤخذ عنهم العلم. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الكثيرة، فمما رواه أكثر من 1660 حديث مبثوثة في كتب السنة الصحيحة منها والمسانيد. كان رضي الله عنه ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والتأويل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وجاء في حديث أخر كما عند البزار وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة وقال: اللهم بارك فيه اللهم بارك فيه وانشر منه، أي انشر منه العلم واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وتقى، رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أهل مشهورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به نازلة وحدثت بالإسلام حادثة وأراد إلى مشهورة من أصحاب الرأي والعلم كان يجمع الكهول المتقدمين من الصحابة من البدويين وغيرهم، وكان يجعل منهم فتى الكهول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فكان يقول عنه عبد الله بن عباس فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا اختلف الصحابة في شيء لم يزل يخبرهم حتى ينتهوا إلى رأيه كما قال طاووس بن كيسان اليماني. وكان رضي الله عنه وأرضاه معروف بأناته وعلمه واعتنائه بكتاب ربه، فقد أجمع أصحابه ممن عاصروه من الصحابة ومن التابعين أنه لم يكن ثمة أعلم بكتاب الله عز وجل منه، ومناقبه منشورة وقد استوعب ذكرها من ألف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أبو عمرو بن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى عليه في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قد ذكر الروايات التي تدل على فقهه وعلى باعه. ولذلك يقول الشقيق رضي الله عنه وائل يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الموسم يعني في الحج، وبدأ فافتتح سورة النور يفسرها آية آية، فقلت لم أرى ولم أسمع قط رجلا مثله، والله لو سمعت كلامه الفارس والروم وفارس نعم لو سمعت كلامه الفارس والروم والترك لأسلمت، وذلك لما أوتي من حسن وحجة وبيان، حتى كان يقال لا يوجد من الصحابة من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وذلك لأمرين اثنين: أولا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى جاء في بعض الروايات كان عند الإمام الطبراني في معجمه أنه قال رأيت من رواية مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أنه قال رأيت جبريل عليه السلام مرتين فدعا لي بالعلم والتأويل والفقه. فكان رضي الله عنه وأرضاه له المنتهى في مثل هذه المسائل التي تشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قلنا لأمر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأنه تأخر يعني متأخرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمولده كان في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، ويوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا حتى توفي للطائف عمره 71 سنة، فجمع من علم الصحابة ما جمع وضم بعضه لبعض، ولذلك رجع الناس إليه في مقتبل عمره وفي آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عبد الله بن عباس له من الكلمات التي عدها بعض أهل العلم أشبه بكلمات النبوة، وذلك لتضلعه بعلم السنة، وهكذا الرجل كلما كان أخذه وكان نظره في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالحكم من حيث لا يشعر يعني دون تكلف. ولهذا كان عبد الله بن عباس والحسن البصري وغير هؤلاء من أئمة الإسلام كان إذا تكلموا كأنه ماذا؟ كأن كلامهم أشبه بكلام الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك مما ينقل عنه رضي الله عنه من الحكم أنه قال إن الله عز وجل قد كتب الرزق الحلال لكل بغي وفاجر، إن الله عز وجل كتب لكل بغي وفاجر رزقه من الحلال، فإذا تعجل المرء فإذا صبر المرء حتى يأتيه الحلال أتاه، وإذا جزع وأخذ من الحرام نقص ما كان يجده من الحلال، وهذا نجده في دنيا الناس. لذلك الإنسان إذا تعجل أخذ الحرام إنما هو حلال كتب له لو أنه صبر ماذا لآتاه من حيث لا يحتسب. وكان رضي الله عنه معروفا بالأنات والصبر على الجفاء وعلى ما يصيبه من أذى الناس، وهكذا الأنبياء والأولياء والعلماء دائما يتعرضون لكلام الغلمان والدهماء فيصبرون على ذلك. ولذلك جاء رجل فسبه وشتمه في وجهه، قال إن تشتمني وتخاصمني وتسبني فإن فيه 3 خصال: أولها إني آتي على الآية من كتاب الله عز وجل، وأود لو أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، سعة الصدر. قال إني آتي على الآية من كتاب الله عز وجل ف فأقول في نفسي يا ليت كل الناس يعلمون هذا العلم الذي أعلمه. قال رضي الله عنه أيضا قال وإني لأسمع بالحاكم حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح لذلك رغم أن ليس لي سائمة، يعني ليس لي منفعة في أرضه، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. قال وإني لأسمع بالغيث ينزل في البلدة وليس لي فيها منفعة ولا رجاء فأفرح لذلك. هذه المعاني النفسية وسعة الصبر ومحبة الخير للناس هي التي رفعت أقواما ونزلت لأقوام. وإن المرض كلما طاب قلبه وطابت سريرته وحب الخير لجموع الناس اعتقد فيهم الخير والحسن كلما رفعه الله عز وجل وزاد في بصيرته وزاد في قبوله بين الناس. نعم. قال رضي الله عنه وأرضاه في الرواية التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال القبران هذان القبران إنما هي من قبور المسلمين. ولذلك جاء في بعض الروايات كما عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أن القبرين في بعض حيطان مكة أو المدينة، وجاء في رواية أخرى أيضا عند الإمام البخاري جزم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها في حيطان المدينة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات جاءت في رواية البخاري وما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعني استغرب، وفي رواية أخرى وما يعذبان في كبير وإنه لكبير أيضا عند الإمام البخاري، وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري قال أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. هذه روايات الصحيحين. جاء في روايات أخرى كما عند الإمام النسائي في سننه أنه قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وجاء أيضا عند الإمام أحمد المستري وابن ماجه في سننه قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية أخرى أيضا عند الإمام أحمد قال كان لا يتقي من بوله. طبعا هذه الروايات أوردناها لماذا؟ لأن سوف نحتاجها في توجيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شرحه. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، وقال في رواية أخرى بلى وإنه لكبير. وجه العلماء هذه أو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما يعذبان في كبير بلى وإنه لكبير، قالوا إما توجهوا بتوجيهين اثنين، قالوا إما أن هذا الأمر ليس كبير عند الناس ولكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا بعض الذنوب بعض الأمور التي يقع فيها الإنسان يحسبها هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك قال البعض لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيته. الإنسان إذا نظر إلى الذنب فقط ربما استصغره، ولكن إذا نظر إلى جانب الله عز وجل وحقه وخشيته وتقاه استعظم الذنب. ولهذا قال أهل العلم أو كما جاء في الحديث إن المؤمن لينظر إلى ذنبه كصخر على جبل يوشك أن يسقط عليه، وأما المنافق والكافر والفاسق يرى ذنبه كأنه ذباب وقع عليه فصنع به هكذا فقام، يعني لا ينبه إليه. ولهذا كثير من الناس يستمرون الذنوب ويقعون فيها لما يستصغرونها. ولهذا قيل لا صغير مع الإصرار والاحتقار، لا صغير مع الإصرار والاحتقار. الإنسان إذا استصغر الذنب وأصر عليه واحتقره عظم عند ربه، وأما إذا فعل الذنب وشعر بحرارته ومرارته وأناب وتاب إلى ربه كان ذلك طريقا لأوبته وتوبته. قال وما هو بك قال يعذبان وما يعذبان في الكبير يعني في نظر الناس وإنه لكبير عند الله سبحانه وتعالى. أما التوجيه الثاني قيل بأنه وما يعذبان في كبير أي أن هذا الأمر ليس بشاق حتى يتخلص منه الإنسان. ترك النميمة سهل، والاستبراء من البول والتنزه من البول وتنظيف الإنسان محله إذا بال أمر سهل، ولكن الناس ماذا؟ تتمادى وتزهد فيه فيكون كبيرا عند الله عز وجل باعتبار الذنب الذي وقع فيه. طبعا هذه أو هذا الحديث ورد فيه العديد من المسائل، بعضها مسائل عقدية وبعضها مسائل فقهية، ومن العادة أن نستوفي هذه المسائل لعظيم الحاجة إليها. المسألة الأولى إثبات عذاب القبر. المسألة الأولى هي إثبات عذاب القبر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين من قبور المدينة فقال إنهما لا يعذبان، يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، بلى وإنه لكبير. ثم ذكر سببين من أسباب عذاب القبر، وهي مما يستسهل فيه الناس ويستسهلونه ويستحقرونه ويكفر. قال أحدهما، أما أحدهما فكان ماذا؟ لا يستبرئ، لا يستنجد، كان لا يستتر من بوله. وهذا قال أهل العلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سببين. أسباب عذاب القبر كثيرة ولكن أشار إلى سببين. السبب الأول هو متعلق بظاهر الأبدان، والسبب الثاني هو متعلق بالباطن. كما أن البول يدنس وينجس البدن والثياب، كذلك النميمة تدنس وتجنس وتنجس القلوب وتفسدها على أصحابها. فأشار إلى هذين السببين العظيمين، أولا لكثرة وقوعهما وعدم التحرز منهما، وثانيا إشارة لكل واحد منهما على ما هو من جنسه، يعني فيه ذنوب تتعلق بالأبدان وفيه ذنوب تتعلق ماذا؟ بما خفي من القلوب. نعم، وإثبات عذاب القبر هذا أحد أدلته، ما يعذبان في كبير وإنه لكبير. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريدا رطبا ودعا الله عز وجل يخفف عنهما. قلنا وأهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر ويقولون بأن الإنسان يمر بثلاثة دور، الديار التي يمر بها الإنسان والأطوار التي يمر بها الإنسان ثلاثة. الدار الأولى هي دار الدنيا والأحكام فيها للأبدان والأرواح تبع، والدار الثانية هي دار البرزخ والأحكام فيها للأرواح والأبدان تبع. فإذا جاء يوم القيامة خرج الناس من قبورهم كامل تعلق الروح بالبدن، فصار العذاب على كليهما والنعيم لكليهما. بخلاف الدنيا فإن الأحكام وتعلق الروح بالبدن يكون جزئي، بدليل أنه تفارقه ما الحالة حال نومه، ولا يتعلق ذلك التعلق، يعني الروح لا تتعلق ذلك التعلق بالأبدان. فإذا كان انتقل الإنسان إلى حياة البرزخ صارت العكس، صار النعيم أو العذاب معظمه يكون للروح وقد يكون للبدن نصيب. فإذا جاء يوم القيامة كمل اجتماع الروح بالأبدان فتمتعا جميعا أو تنعم جميعا أو تعذب عذابا أليما جميعا. وهذا ماذا؟ كمال في النعيم وشدة في الجحيم والعذاب. طبعا الأدلة على ثبوت عذاب القبر كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا قد ذكرناها في شروحنا العقدية سواء على اللامية وعلى الحائية وذلك، فيرجع إليها. ولكن نشير إلى أن بعض الفرق ما زالت إلى الآن نسمع بين الفئة والأخرى من ينكر عذاب القبر، ويتهم أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ يأتون بأمر ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا قول للملاحدة، وقول أيضا للفلاسفة، وقول لبعض المعتزلة أيضا الذين ينكرون عذاب القبر، وهو ثابت ولهم في ذلك حجج باطلة. حجج ماذا؟ من ذلك قولهم على سبيل المثال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قالوا أثبت الله عز وجل موتة واحدة للإنسان، فكيف أنتم تقولون بأنه سوف يبعث في قبره ويسأل ثم يموت مرة أخرى؟ إذا له موتتان. فنقول كما أن الحياة لها درجات، الموت ما له درجات. فالإنسان يموت في نومه رغم أن الله عز وجل قد أثبت هذا، ولكن الموت الذي أثبته الله عز وجل مرة واحدة المقصود الموت الذي يكون معه احتضار، وهو الموت الذي يعرفه الناس إذا أطلق. أيضا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما أنت بمسمع من في القبور، وأنتم تقولون بأن الميت ماذا؟ يسأل فيسمع. فنقول: وما أنت بمسمع من في القبور، معناها لا تسمعهم ما ينتفعون به. لو أن الإنسان وقف عند قبره وحدثه لا يستمع، ولكنه يستمع لقول الملكين لأنها حياة غيبية لا نعلمها. طبعا وله أدلة عقلية، ليس هذا هو مجال أو أوان ذكرها، لأنها أننا استوفيناها في شروحنا. طبعا الله عز وجل قد أخفى عذاب القبر على الناس رحمة بهم، كما جاء في الحديث حديث صحيح مسلم وفي غيره: لولا ألا تدافعوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر، لولا أن لا تدافعوا، يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الناس سمعوا أصوات المعذبين لا تركوا موتاهم ماذا؟ ولم يدفنوهم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أيضا في حديث البراء بن عازب قال: عندما يأتيه الملك فيسأله عن دينه، قال: ما هذا الدين؟ نعم. فيسأله عن ربه فيقول: لا أدري. فيقول: لا دريت ولا تريت. ثم يسأله عن الرجل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. جاء في الحديث قال: فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يسمعها كل حي إلا ثقلين، يعني إلا الإنس والجن الذين يكونون ماذا؟ قرب المكان. ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان من عادة العرب في مصر والشام وفي غيرها أن الخيل إذا مغلت، يعني أصابها نوع من الإمساك، أخذت إلى قبور النصارى واليهود والمشركين وبعض المنافقين كالقرامطة والإسماعيلية والعبيديين ونحو ذلك. قال: ما هي ماء تأتي عند هذه القبور حتى ماذا؟ حتى تستطلق ما في بطنها. قال: وهذا من شدة ما تسمعه من تلك أصوات الله المستعان. إذن عذاب القبر كما قلنا ثابت كما جاء في هذا الحديث، وأيضا كما جاء في الأحاديث الأخرى. أيضا ماذا سبب تعديل هؤلاء بأمر يراه الناس يسيرا؟ سبب تعليم لأن التنزل من البول، قد يقول الإنسان: لما يعذبون وهذا الأمر ما لي يسير؟ نقول: هو يسير في مبدئه ولكنه عظيم في المنتهى، لأن عدم التنزل من البول يؤدي إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى عدم صحة الوضوء، وعدم صحة الوضوء يؤدي ماذا؟ إلى عدم صحة الصلاة. وانظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: ويل للأعقاب ماذا؟ من النار. ويل للأعقاب من النار. فالإنسان كل ما تعلق بالصلاة في أركانها وفي شروطها وفيما تصح به يعظم عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن قدر الصلاة هي ذروة سنام هذا الدين، وهي ركن الركين الذي أول ما يسأل عليه العبد بين يدي ربه يوم القيامة. أيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: لا يستتر. قلنا بأن الرواية الأخرى بيّنت معناه لا يستتر، معناه لا يستبرد، لا يستنزه، لا يتقي البول. ولذلك جاء ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ويقول. لماذا؟ لأنه قد يصيب ظاهر بدنه، وبينا كيف لا بد على المرء أن يتحرز حتى لا يصيب بدنه وثيابه شيء من النجاسة. طبعا وفي هذا لأن قوله لا يستتر، لو كان المقصود معناه أنه يختبئ من أعين الناس، لو كان المقصود به يختبئ من أعين الناس لما خص بالبول، لما خص بالبول، يعني حتى عند قضاء لحاجته الغائط لا بد أن يستتر من الناس، عند نزعه لثيابه لا بد أن يستتر من الناس. لماذا خص ماذا؟ يستبرد من بوله. قلنا المقصود يستتر، المقصود يستبرد ويستنجي من بوله. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص البول ولم يذكر الغائط؟ لأن يعني الإنسان قد ماذا؟ قد لا يستبرد أيضا ماذا؟ من غائطه. نعم، لماذا خص البول ولم يذكر ماذا الغائط؟ لأنه قد يحدث أيضا. ليس فيها ارتداد. نعم، نعم أحسنت، لأن البول ماذا؟ يتهاون فيه أكثر الناس، بخلاف الغائط الناس يتحرزون منه أشد التحرز، فلذلك الإنسان ربما لا يمكن نفسه من الاستنجاء الصحيح فيخرج قطرات البول عن آخرها، ثم ماذا؟ ثم ينصرف عن محله، فقد يستعجل فيؤدي ذلك ماذا؟ إلى تنجيس ثيابه، وبالتالي إلى عدم صحة طهارته، وبالتالي إلى عدم صحة صلاته. طبعا في هذا الحديث دليل على نجاسة البول، دليل على نجاسة البول. أيضا ماذا فيه دليل على أن النميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، أن النميمة من أعظم أسباب عذاب القبر، ولذلك قيل إن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس، ولذلك قيل إن النمام لا يفسد في ساعة ما لا يفسده السائل في سنة. النمام إذا دخل بين قوم يأخذ من هذا ويأخذ من هذا وينمي هذا إلى هذا، فإنه يفسد بين الناس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سمع كلاما يوغل صدره ربما حقد على غيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عن أصحابه شيء نهر المبلغ، فقال من بلغه شيء عن أصحابي فلا يبلغني إياه، إني أريد أن أخرج على أصحابي وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. ولهذا كان بعض السلف رحمة الله تعالى عليه إذا بلغوا بمقالة فلان وعلان فيهم قال أحدهم، قال ما أراك إلا من جند إبليس، لأن هذه وظيفة إبليس، كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، التحريش ماذا؟ يبلغ هذا بهذا فيصير بينهم هذا النفرة والتفرق، فقال ما أراك إلا ماذا؟ إلا من جند إبليس. وقال آخر لما بلغه الكلام قال سهم رماني به فلم يصبني إياه، فلما أخذته أنت وغرسته في قلبي، يعني هو رام كلمة ولم يصبني بها، لماذا أنت تأتي ماذا تأخذها ماذا تغرسها في قلبي؟ ولهذا عظم أمر النميمة واشتد فيها الوعيد، فما جاء في الحديث حليفة رضي الله عنه أنه دخل رجل من المسجد فقال الناس، يعني كان في مجلس، فقال الناس إن هذا مما ينمي الكلام إلى الأمير، مما ينمي الكلام إلى الأمير، يعني يسمع كلام الناس ثم ما يبلغه مال الأمير. فلما جلس قال حذيفة بن اليمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، لا يدخل الجنة قتات. طبعا هذا فيه حكمة من حذيفة بن اليمان، فإنه لم يبالغ هذا بالإنكار ولم يفضحه أمام الملأ، وإنما ماذا؟ ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتفع الخاص ماذا والعام، ولأن ذلك أدعى لقبول النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا الأمر الآخر الذي دل عليه الحديث هو الجريد الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم، الجريد الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في القبر. أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حمله أكثر أهل العلم، بل جل أهل العلم على الخصوصية، يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ماذا؟ لا يسن لغيره أن يزرع على القبر شيء أو يأخذ جريدا رطبا ويضعه على القبر. لماذا؟ لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر هذا الأمر، يعني فعله مرة واحدة، فلو كان سنة ماذا؟ لا فعله وتكبر. وإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا؟ لم ينقل عنهم أنهم كانوا يضعون على القبور جريد من النخل أو أي نبات ماذا من النباتات. ومن قال بعمومه، يعني من قال بأنه يوضع على كل قبر ليخفف عنه، قال لأن العلة هي أن هذا الجليد الرطب يسبح لله عز وجل، يسبح لله عز وجل. فيرد على هؤلاء أنه ما من شيء في السماء والأرض إلا ما له يسبح لله سبحانه وتعالى، الحصى تسبح والشجر والحجر والمدر كل شيء يسبح بحمده. لماذا؟ ما لا الرطب من جيد النخل. لذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله قال والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله يخفف عنهما من عذاب القبر ما دام هذا الجريد ماذا؟ رطبا. ما دام هذا الجريد رطبا، هذه هي العلة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء هو الجريد رطب فدعا الله، قال اللهم خفف عنهما ما دام هذا الجريد ماذا؟ لم يلبس. هذا هو السبب وهذه العلة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما يفعله الناس بزعمهم التخفيف على الأموال في قبورهم غير مشروع. فبعضهم يأتي فيقرأ القرآن عند القبر، هذا لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعضهم ماذا؟ يأتي ويضع بعض المياه أو بعض الخبز أو غير ذلك لتقتات منه الطيور بزعمه أن هذا مما يخفف على الميت، وهذا ليس فيه دليل أيضا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. نعم الحديث الذي بعده. نعم طبعا العوائد سلمك الله، العوائد على قسمين اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بتصحيح العوائد لا بإنشائها ولا بتأسيسها، وإنما جاء بتأسيس العبادات. ما معنى هذا الكلام؟ ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح العادات، ليس كل عادة فعلها الناس نأخذها ماذا؟ بالتسليم. لذلك هذه العوائد ينظر أول شيء إلى أصلها، هل لها أصل صحيح أم أنها أصلها أصل فاسد. الناس مثلا الآن يحدثون عوائد في أعراسهم، في ولائهم، في أمورهم، في لباسهم، في أشيائهم، فيقول لك هذه عادة من العوائد، إن وجدنا آباءنا وجدنا مجتمعنا. نقول أول شيء ننظر إلى هذه العادة، هل لها أصل شركي أو لها أصل ماذا؟ فيه نوع من المخالفة. إن كانت ترجع إلى أصل شركي أو إلى شيء فيه مخالفة ينهى عن ذلك من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. الآن وجدنا الكثير من الناس حينما يغرس هذه الجليد يعتقد ماذا؟ هذا الاعتقاد، وهو أنها سوف تخفف ماذا؟ على الأموات. فيأتي أناس آخرين فيفعلونها ولا يعتقدون ذلك، فنقول ينهون عن ذلك سدا للذريعة، لأن هؤلاء ربما اليوم فعلوها ماذا؟ فعلوها غير معتقدين. فتأتي أجيال أخرى فتعتقد ماذا؟ اعتقادا فاسدا. وهذا من سبل الشيطان في تبرجه. تعرفون كيف دخل الشرك على ماذا قبل قوم نوح عليه السلام؟ عباد صالحين جاءهم الشيطان فقال لما ماتوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصرا، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فقال ان هؤلاء قوم صالحون عباد جهال، فهل لو وضعتم لهم تماثيل اذا رايتموهم تذكرتم سالف عبادتهم. فلما فعلوا ذلك ومضى الجيل الاول والثاني اجيال، جاءهم الشيطان بعد ذلك فقال ان اباءكم واجدادكم انما فعلوا هذه أو صنعوا هذه التماثيل لتقربهم إلى الله زلفى، فوقع الشرك. فلذلك ينظر ماذا إلى أصل هذه العوائد. الأمر الثاني قضية العوائد، لابد للإنسان أن لا يجعل العادة هي التي تحكم الشرع، وإنما الشرع هو الذي ماذا؟ يحكم العادة وليس العكس. لذلك وجدنا الكثير من الناس يقضي على الأمور الشرعية بوسيلة العوائد، ومفروض العكس. الشرع هو الذي ماذا يوجه العوائد، ونعم لأن الحجة في كلام رب العالمين وسنة سيدنا المرسلين. نعم الباب الذي بعده. قال باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. إذا الباب الذي يليه ما زلنا في باب الطهارة، باب السواك. باب السواك. السواك يطلق على الآلة وعلى الفعل، يطلق على الآلة وعلى الفعل. يعني الآلة هي العود الذي يستاك به الإنسان يسمى سواك، وأيضا الفعل يسمى أيضا سواك، وقد يقال مسواك للآلة والسواك هذا للفعل. والسواك مشتق من التساوك، والتساوك ماذا هو؟ التمايل. يقال تساوكت الإبل، وذلك ما إذا اضطربت، يعني تمشي وهي تضطرب لشدة بزارها. ولذلك قيل إن السواك سمي سواك لأن الإنسان ماذا يميل بالسواك يمينا ويسارا، فأشبه بذلك ما لا في تمايله فعل هذه الإبل. وقيل بأن السواك مشتق من الفعل سواك وهو الدلك. الدلك لماذا؟ لأن الإنسان إذا استاك وساك أسنانه دلكها ماذا؟ حتى يزيل ما بها من سخرة ومن بقايا طعام أو نحو ذلك. ويجمع السواك على أو جمع السواك؟ لا جمع السواك لا كيف مساويك جمع مسواك. نعم سوق لا سيوك لا. نعم لا ولا هذا ككتاب ماذا وكتب. ولذلك يجمع على سؤوك ويقال ماذا سؤك. يجمع ماذا على كتب على ككتاب ماذا وكتب. ولذلك يجمع على سؤوك وعلى سؤك. يقال سؤوك ويقال ماذا سؤك. أما مساوي فهو جمع ماذا؟ جمع مسواك ليس جمع سواك. نعم. أولا قبل أن نشرع في شرح الحديث لا بد أن نقدم مقدمة نراها مهمة في بيان فقد السواك وما ينبغي أن يتحلى به الإنسان، لأن هذه الحديث قد أتت على بعض ما يتعلق بالسواك حتى تكمل الفائدة، وهذه عادتنا في شرح هذا الكتاب حتى نكمل الفائدة من كل جانب دون إطناب طبعا ودون توسع. فنقول أولا مشروعية السواك. السواك ما سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل الإجماع على سنيته أنه من السنة المؤكدة وليس بواجبة. نعم. ووردت ماذا فيه أحاديث كثيرة مستفيضة، من ذلك ما جاء من ذلك ما جاء عند الإمام البزار عن أنس بن مالك أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد أو خشيت على لثتي وأسناني. أدرد معناه من الدرد هو تسقط أسناني من شدة ماذا؟ من شدة السواك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت، يعني خفت ماذا؟ من كثرة ما أستاك أن أسناني ماذا تحفى وتسقط، وحتى خشيت على لثتي في رواية أخرى أو أسناني. أيضا ما جاء عن وثيلة الأسقع كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. وجاء في الرواية الأخرى: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أزدرد، كما عند الإمام الطبراني، يعني حتى خشيت ماذا أن تسقط ماذا هذه الأسنان. أيضا ما جاء في عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم قال: وما زال جبريل ماذا يأمرني ويوصيني بالسواك حتى خشيت ماذا أن أزدرد. من أي شيء يكون السواك؟ أفضله كما قال الإمام النووي بن القيم رحمه الله عود العرب أفضله، ولكنه كما قال أهل العلم يجوز أن يكون من أي عود من أعواد الشجر، مش لازم فقط العود الأرك، أي عود، ولكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وليحذر أن يأخذه من شجرة مجهولة لأنها قد تكون ماذا؟ قد تكون سم. والذين يعرفون النباتات يعرفون أنها مش كل نبات، يقول لكل نبات ماذا لا يضر. هذا الذين يأخذون الأعشاب ماذا يخلطون هذا بهذا، ربما لا أكل شيء، وهذا من الجهل. مش معنى أنه ما نبت من الأرض لا يضر، فيها بعض الأشياء التي تكون سم، وهي بعض الأشياء إذا التقت بعضها ببعض تولد عنها ماذا؟ تولد عنها مركب يضر بالإنسان. في أشياء إذا أخذت فوق ما لقدرها قد تكون مضرة للإنسان. ولذلك قال ابن القيم فلا يأخذها من شجرة مجهولة لأنها قد تكون ماذا؟ تكون سما. ولذلك توسع أهل العلم قالوا يستاك بأي شيء حتى الخرقة الخشنة، الخرقة الخشنة يجوز أن يتسوق بها، وحتى الأشنان، الأشنان هي نوع منها مثل ما الصابون، مثل الآن عندنا هذا معجون الأسنان، ولكن أفضله وعود الأراك لما جاء من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولأن فيه من المنافع الطبية ما فيه، يعني تحليل عود الأراك يعني معجزة من المعجزات، معجزة من المعجزات، وهذا يعطيك سبب حفظ النبي صلى الله عليه وسلم على السواك في كل أحواله. كان تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك منقطع النظر حتى عند موته صلوات ربي وسلامه عليه، حارص على ما على السواك. فهذا عود الأراك تحليل المخبر كما يقال، وجدوا فيه من المواد التي تحمي الفم من التعفن، المادة اسمها العفص تحمي الفم من التعفن، لأن الفم فيه بقايا، تبقى فيه بقايا طعام ومخلفات، ربما مع الوقت ما يصيبها العفن، فيأتي هذه المواد الموجودة في السواك لتحميه من العفن. أيضا الميكروبات، وجدوا بعض المواد الموجودة، بعض الكبريتات وبعض المواد التي ما تؤدي إلى قتل الجراثيم، أيضا تقوية اللثة، لثة الأسنان، أيضا وجدوا بعض المواد وأشياء كثيرة يطول ذكرها، كلها من المعجزات التي عاجز الناس عن إدراكها إلا في العهد القريب مع حلول هذه الثورة العلمية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم في ذلك بمفاوز. الشاهد ماذا؟ قلنا السواك حكمه أنه سنة مؤكدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مضاة للرب، ولكنه يتأكد في مواضع، هناك مواضع يحرص الإنسان أكثر على أن يلازم فيها السواك. أولا ماذا؟ عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، قد جاء عند البزار من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر بالسواك ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا تسوك، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، إن العبد إذا تسوك بالمسواك ثم قام يصلي، قال قام الملك من خلفه، قام الملك من خلفه يتسمع لقراءته، يتسمع يعني يريد أن يستمع هذه القراءة، قال فيقترب من فمه أو من فيه حتى يضع فاه على فيه، يعني الملك يضع فمه على فم القارئ، قال فما يخرج منه شيء من القارئ إلا ويقع في جوف الملك، فطهروا هذه الأفواه بالقرآن، فطهروا ماذا؟ هذه الأفواه للقرآن، طهروها للقرآن. إذن أولا عند قراءة القرآن، لذلك ترى أن أكثر المواضع التي جاء فيه السواك هي ماذا؟ حتى هذا الفم ماذا؟ يتطهر لما يتفور به من كلام رب العالمين، كما أن الإنسان يطهر قلبه بصلاته ولذكره كذلك يطهر فمه، لذلك فم المؤمن هو أطهر فمه حسا ومعنى، فلا يخرج منه إلا طيب، لا سد ولا شتم ولا قبح، وأيضا ما دائم الطهر، يطهره صباح مساء عند صلاته عند وضوءه عند نومه بين صلواته عند دخوله لبيته. المواطن ماذا؟ أكثر من 15 موطن رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم فيها السواك صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا ماذا عند سعار الأسنان؟ لأن وجدت كما قلنا بعض المواد الكبريتية وغيرها تؤدي إلى تبييض الأسنان، لذلك من لازم السواك قل أن تجد في أسنانه سفرة، قل أن تجد في أسنانه سفرة. أيضا عند دخول الإنسان إلى منزله كما جاء في صحيح مسلم حديث شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك. أول شيء يبدأ به ماذا؟ السواك. علل العلماء ذلك أن الإنسان إذا دخل بيته ربما باشر أهله فيكون ماذا؟ على فم طاهر، على فم طاهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب فمًا بأبي أمي وهو صلوات ربي وسلامه عليه، لا ما كما يفعله بعض الناس. تجد ماذا؟ ما زلنا نسمع من الأزواج يشتكين من فعل أزواجهم، يعني الله المستعان أمره الله يضع القاذورات في فمه من دخان وشم وغير ذلك، ثم يدخل ماذا؟ الله المستعان. لا يعني الرجل مجرد ذكر هذا الأمر يقرف، فما بالك ماذا؟ فما ذلك ما بالك بصاحبته وملازمته. فلذلك الإنسان لابد أن يطهر فمه لأنه محل الذكر ومحل المباشرة وغير ذلك. أيضا ماذا عند النوم؟ لأن الإنسان ربما علق في أسنانه وفي فمه شيء، وإذا بات معه ربما أثر عليه فيستأك الإنسان في هذا المقام. أيضا ماذا عند الاستيقاظ من النوم؟ ما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، كنا نعد له سواكه وطهوره، يعني مثل ما يقال نهيئ له قبل أن يقوم السواك، وأيضا ماذا؟ الطهور هو الماء الذي يتطهر به. فأول ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستاك ثم يتوضأ كما جاء في الحديث. أيضا ماذا؟ بعد الأكل، لأن الإنسان بعد أكله قد يتغير فمه فيحتاج إلى أن يطهره. أيضا ماذا بعد الوتر؟ بعد الوتر أو بين ركعات الوتر، فقد جاء أيضا عند الإمام أحمد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك، يعني يصلي ركعتين ثم يستاك، يصلي ركعتين ماذا؟ ثم يستاك كما قال أهل العلم. أيضا ماذا عند الوضوء كما سيأتي معنا، عند الصلاة أيضا كما سيأتي معنا، أيضا الصيام كما جاء في حديث عامر بن ربيعة قال لا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أبصي وهو ماذا؟ يستاك وهو صائم، يستاك وهو صائم. وهذا قد بيناها في شرحنا لكتاب الصيام في من عدة الأحكام، وقلنا بأن السواك لا يؤثر على صيام الإنسان، ولكن بشرط أن يكون هذا السواك مما لا طعم فيه، لأن الآن في بعض أنواع المساويك اللي فيها ماذا؟ نكهة الفراولة ونكهة البرتقال ونكهات كثيرة، فهذه النكهة يجد بأنها مواد إذا دخلت للجوف تؤدي إلى فقر الإنسان. أما السواك العادي وهو أحسنها فلا يؤثر في صوم الإنسان. أيضا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شد حرصه على السواك، كان له صاحب سواك، صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن، لا صاحب السواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل لأحد أصحابه وهو عبد الله بن مسعود، كان يعرف ماذا؟ بصاحب السواك. نعم، والحديث معروف، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن مسعود أراق شجرا حتى يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقطع له من عود الأراك، فضحك الصحابة رضوان الله تعالى عليه من دقة ساقه لأن كان عنده ساق نحيفة، فقال مما تضحكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقالوا من دقة ساقي، قال لهما أثقل عند الله عز وجل يوم القيامة من جبل أحد، من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. كيفية السواك، كيف يجتهد الإنسان طولا أم عرضا؟ قال أهل العلم كما ذكر الإمام النووي، السنة في السواك أن تكون عرضا لا طولا، يعني الإنسان يجتهد هكذا وليس هكذا. قالوا لأن السواك إذا كان بالطول أثر على اللثة وربما أدناها وأثر مال على الإسنان وربما حفها من أعلاها. نعم، يشوص فيها. نعم، هذه سنأتي معنا، ستأتي معنا هذا الحديث بعد أظن الحديث الثالث أو الرابع. نعم، فلذلك السواك إنما، وهذا أيضا يؤخذ ماذا من فعل السواك. قلنا السواك مال أصله مال الدلك والتمايل، ولذلك التمايل يكون مال عرضا وليس طولا، ولأنه لو استاك بهذه الكيفية أثر على لثته وعلى أعلى أسنانه. وأيضا من السنة أيضا أن الإنسان يستاك للسانه كما يأتي معنا في الحديث الأخير في الباب، وأيضا ماذا مقدمة الحلق، وأيضا يستاك لكراسي أضراسه ولأواخر أسنانه، كل هذه ماذا يسن لها السواك. وأيضا يبدأ بيمينه ثم بشماله. أيضا مما يذكر في هذه المسائل، الإنسان يستاك بيمينه أم بشماله، يأخذ السواك باليمين ولا باليسار؟ نعم، وقت الصلاة والوقت الثانية بالشمال. طيب، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل أن يستاك بالشمال لأنه مظنة إخراج نعم نعم. طيب، هذا هو الكلام. طيب، ولكن قال بعض العلماء أن الأمر فيه ساعة. نعم، طبعا مبنى الخلاف حتى نفهمه، منهم من غلب النظر للجانب التعبدي، لأن الإنسان لما يستاك لا يستاك دائما من أجل إخراج القاذورات أو الطعام العالق، وإنما قد يستاك تهيئة لفمه من أجل ماذا؟ من أجل الذكر أو من أجل ما يشرع له من مباشرة النساء ونحو ذلك. فمنهم من غلب الجانب التعبدي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضات للقلب، ومنهم من غلب جانب ما جانب التنظيف، لأن قال مطهرة للفم، ولذلك كره بعضهم كالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وغيره كره ماذا التسوق باليمين، وقال لأنه يتسوق ماذا باليسار لأن فيه إخراج أو تنظيف للفم. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن الأقرب في السواك إنما يكون باليمين، أن أقرب السواك إنه يكون باليمين، لأنه ما لا غالبه تهيئة للفم لما يستقبل من الذكر والمشروع، لما يستقبل من الذكر والمشروع. أما ما يعلق من أكل وغير ذلك فإنه لا يأكل حكم النجاسة. أرأيت الرجل يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، فما علق في فيه يلحق بأصله، علق في فيه يلحق هذا بأصله. فإذا قلنا في أكله وشربه يأكل بيمينه تكريما، كذلك يستاك ليخرج ماذا بقايا هذا الطعام بيمينه، ثم يغلب أيضا جانب التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحواله. نعم، لكن هو العلة في السواك هو أهل الهيح في الفم، إذا تبقى المعجون الأسنان هو معجون الأسنان هو يزيل الريحة من الفم. نعم، أولا بالنسبة لإزالة الروائح، طبعا هذه علة من العلل، ولكنها ليست ما هي العلة الوحيدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكل ثوما أو بصلا، قال يعتزل مصلانا، رغم أن السواك قد يخفف هذه الروائح ولكنه لا يذهبها. لهذا يعني أقوى العلل في السواك إنما هي ما تهيئة الفم لذكر الله سبحانه وتعالى. تأتي بعد ذلك هذه المعاجين ونحو ذلك، فقال أهل العلم يعني الأطباء خاصة والصيادلة، قالوا أن هذه المواد وإن كانت نافعة ولكنها مواد صيدلانية قد يكون فيها من الآثار الجانبية ما لا يوجد في السواك، وهذا الفرق بين الشيء الطبيعي والشيء ماذا المصنع في المخابر. الشيء الطبيعي ماذا يبقى آثاره الجانبية قليلة، بخلاف هذه المصنعة في المخابر يكون لها من الآثار الجانبية ما فيها. أيضا ما تؤديه هذه المعاجين يؤديها السواك أفضل ماذا بكثير. لذلك قضية مثلا إزالة الروائح، وجدوا في بعض يعني في عود الأراك بعض المواد العطرية القوية التي تؤدي إلى تغيير الفم ودوام هذا التغيير رائحة، بخلاف هذه المعاجين قد تغير الفم ولكن بقائها يكون ماذا يكون مؤقت، بخلاف ماذا السواك بقاء الروائح الطيبة فيه تدوم. وما ذكروا لهذه المعاجين من فائدة إلا وكان للسواك مثلها وأزيد منها، مع أيضا مع الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم، الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن شق على أمتي جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم: لولا أن شق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه رواية الإمام مسلم. أما رواية الإمام البخاري فهي: لأمرتهم بالسواك لا عند كل وضوء. هذه رواية معلقة علقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه: لأمرتهم بالسواك على كل صلاة. يعني الخلاف إنما هو في الأداة. وأيضا جاءت رواية الإمام البخاري معلقة. مش معنى معلقة؟ يعني ما فيهاش أول الإسناد، مقطوع الإسناد، لأنه لم يقل حدثنا فلان فلان، لا، قال قال أبو هريرة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. جاءت رواية أيضا معلقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا بالسواك عند كل صلاة. إذن هناك أربع روايات. الرواية الأولى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذه رواية الإمام مسلم. الرواية الثانية: لولا أن أشق على أمتي على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذه رواية أيضا الإمام مسلم. رواية الإمام البخاري: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ورواية أخرى معلقة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فهذه أربع روايات وردت في هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي، لو هذه شرطية صح، ولكن لما دخلت عليها لا النافية معناه ماذا؟ على انتفاء الشيء لوجود شيء آخر. انتفاء الشيء لوجود شيء آخر، يعني انتفاء وجود السواك لوجود ماذا؟ خشية المشقة. لولا أن أشق على أمتي، لولا خشيتي أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فإذا ماذا؟ السواك نفى وجوبه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد واجبا. لماذا؟ لأنه كان شفيقا بأمته وخشي أن يفرض عليهم. طبعا هنا قبل أن نجيب على بعض الأسئلة، هنا مسألة أصولية ذكرناها في بعض شروحنا للورقات أو في شرح للورقات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ما هي المسألة؟ هناك مسألة. نعم، أحسن. نعم، اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ليس اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن الأمر يفيد الوجوب. هذا مما استفاد الأصوليون، قالوا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهنا يفيد أن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ومسألة أخرى أيضا عند الأصوليين أن المستحب ماذا؟ ليس مأمور به، ليس مأمور به، وهذا خلاف الأصوليين للأمر. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهذه لها نظائر كثيرة في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فإن الله عز وجل أرسل هذا النبي الكريم رحيما شفوقا بأمته ولا يزال حتى يقول أبو عبد الرحمن السلمي في قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: لم يزل صلوات ربي وسلامه عليه كذلك، قال: حتى يوم القيامة. إذا انشغل كل إنسان بنفسه هو انشغل بمن؟ انشغل بأمته، أمتي أمتي. كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي غيره، عندما يهود الخلق بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم في عرصات يوم القيامة، فيضد الناس يأتون الأنبياء واحدا واحدا أولو العزم من الرسل كآدم عليه السلام، وأيضا إبراهيم وموسى وعيسى، فكل يذكر أمنا خاصة وذنبه. فلما يفتح النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه ثم يسجد بين يديه، فيفتح عليه من المحارم ما لا يعرفها الآن كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم يقال له: ارفع رأسك واسأل وقل تسمع واسأل يستجاب نعم يستجاب لك واشفع تشفع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة التي عاش من أجلها ولها: أمتي أمتي. الشاهد ماذا؟ هذا النظير ومسألة من مسائل ماذا؟ شفقة الإنسان. فكان يدع كثيرا من الأعمال خشية أن تفرض على هذه الأمة. لما سئل عن الحج لما قال: حجوا فإن الله عز وجل ماذا؟ قد فرض عليكم الحج. فقال رجل: أفي كل عام؟ قال: لو قلت ذروني ما تركتكم، لو قلت ماذا؟ لوجبت عليكم ولم استطعتم. وأيضا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قام الليلة الأولى والثانية والثالثة، قيل الثالثة وقيل الرابعة، ثم لم يخرج للناس، فقال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم، ولكن خشيت ماذا؟ أن تفرض عليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة كما جاء في الحديث صحيح مسلم قال: إني أدخل الصلاة في نيتي أن أطيل، فأسمع ماذا؟ بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي شفقة بأمه، شفقة على ماذا؟ شفقة على أمه. وهكذا صلوات ربي وسلامه عليه ما زال رؤوفا رحيما رقيق القلب ورقيق الطبع، ومن كان كذلك كان أكثر شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وللأسف صرنا في زمن إذا كان الإنسان لينا هينا إطواعا لإخوانه سمحا اتهم بأنه ليس ماذا؟ ليس على أصل وليس على دين وليس على سنة، وأنه مميز وغير ذلك من الألقاب التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فمن أراد الجنان وصحبة النبي العدنان فلا بد أن يكون مخموم القلب رقيقا محبا للخير لإخوانه، يرضى ويغفر ويرحم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نجيب على بعض الأسئلة ونكمل شرحنا إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. نعم، يقول هذا: وثبت وجوده في السنة. يا شيخ، ما صح هذا الحديث الوارد أسفله: وثبت وجوده في السنة النبوية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام علي بن أبي طالب: كرم الله وجهه. طبعا هذه كرم الله وجهه، الله عز وجل ماذا لم يختص عليا رضي الله عنه بالتكريم، إنما التكريم هو لسائر المؤمنين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهلم جرا إلى قيام الساعة. فتخصيص السلام وتخصيص الكرامة لعلي بن أبي طالب هذا من فعل الرافضة والشيعة يجتنبه الإنسان. يا علي، لا تنام إلا أن تبكي بخمسة أشياء، وهي قراءة القرآن في الجنة وإرضاء الخصوم كله، وتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وتحقيق مكانك في الجنة. طبعا هذه الروايات خصوصا التي تنسب إلى آل البيت، خاصة إلى علي بن أبي طالب والحسن الحسين والإمام الباقر وجعفر بن أبي طالب وغير ذلك من آل البيت، هذه أغلبها خصوصا التي فيها نوع من الغرابة، هي من وضع ماذا؟ من وضع الشيعة الذين ليس لهم من الأحاديث التي توقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه. فدين الشيعة هو الكذب كما قالها أكثرهم. قال يعني هذه موجودة في مصنفاتهم أنهم كانوا يقولون ما ينسب عن الإمام الباقر أنه كان يقول هذه ذكرها في المجلس في بحار الأنوار فيما أذكر أن 19 الدين إنما هو التقية ومن لا تقية له لا دين له، والتقية معناها الكذب. لذلك الشيعة أكذب الخلق، ولهذا كانوا يقولون أكذب من شيعي أكذب من شيعي، فلذلك هم يكذبون الكذبة ثم المصيبة يصدقونها، يكذب الكذب يكذب الكذبة ثم يصدقونها. يعني حالهم كحال أشعر فيما يروى عنه أنه ماذا جاء صبيان فأراد أن يصيبهم فقال اذهبوا في الحي الفلاني فيه ماذا فيه وليمة، فلما انصرفوا وجروا قال لعله تكون وليمة حقيقية فجرى ماذا وراءهم. فهؤلاء ماذا صنيعهم كصنيع أشعب بل أشد والله المستعان. لذلك الإنسان إذا جاءت هذه الروايات يتحرى في قبولها وفي نشرها، خصوصا الآن في هذه الثورة الاتصالات الإنترنت، يعني تصلنا بعض الروايات، يعني الإنسان كما يقال كفى بالمرء إثما أن يحدث ماذا بكل ما سمع. حتى الآن الحمد لله في بعض البرامج ما دام تستعمل الإنترنت في بعض البرامج فقط ضع طرف الحديث فيطلع الحديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا، قبل أن تنشر ماذا تأكد وهو ماذا ينشر تأجر، وبعضهم ماذا بعضهم ماذا يستعمل لا يستعمل معك أساليب الترغيب والترهيب انشر ولك من الأجر وإلا فإنني أدعو الله أن يحرق جهازك. يعني هذه كلها أنا أقول له ادعو من الصباح إلى المساء، هذه من تلبيس إبليس. نعم يقول أرجو أن توجهني إلى كتاب في تراجم الرجال لأحفظه وأستعين به، أن غير في مرحلة في يعني في أول مراحل الطلب. طبعا ليس مهم للإنسان أن يعرف التراجم ليحفظها، إنما التراجم ماذا لأمرين اثنين، إما أن يتأسى بها الإنسان يقرأ تراجم الرجال تراجم الصحابة والتابعين واتباع التابعين ليحصل ماذا بهم الأسوة، فإما آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، فالإنسان يقرأ سير هؤلاء ليقتدي بهم. الأمر الثاني كان من أصحاب الصناعة الحديثية حتى ما ليصحح ويضعف الحديث، فنقول إن كان الغرض هو المطالعة حتى تتأسى بهؤلاء فلله الحمد فيه مال الكثير من الكتب التي ألفت في تراجم الرجال في تراجم العلماء سواء من الصحابة كابن عبد البر في الاستيعاب والإمام الحافظ بن حجر وغيره وابن أثير، وأيضا ماذا في سائر العلماء، ومن أفضل هذه الكتب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. إذا أردت جانب الوقائف ونحو ذلك الحلية لأبي نعيم مع التحرس في بعض الأشياء، وأيضا صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، فهذه كلها كتب نافعة في هذا الباب. إذا أردت بعد ذلك التوسع ودخلت في الصناعة الحديثية والجرح والتعديل ومرات الأبوات هذا مانا باب آخر، يعني تدخل في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقريب واللسان وميزان الاعتدال وغيرها من الكتب الواردة في هذا الفن. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.